أحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. كنا وما زلنا نتكلم عن صفات المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن يحبك الله فعليك أن تكون من المحسنين. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية والتي بدأت بالإنفاق وقالت تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، تقول أو يقول المفسرون في تفسير هذه الآية أن الله عز وجل أمر الناس ألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة فيمسكوا عن الإنفاق، وألا يلقوا بأيديهم أيضا إلى التهلكة فينفقوا بالتبذير. ولذلك عادة عباد الرحمن عز وجل إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله سبحانه وتعالى أمرنا في سورة الإسراء: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لذلك هذه الآية إنما جعل الأمر فيها ليوثق العلاقة بين الناس بعضهم ببعض. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من منطلق هذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث يكون موضوع خطبتنا اليوم: إذا أردت أن يحبك الله فعليك بالإحسان إلى خلق الله، فعليك بالإحسان إلى خلق الله عز وجل، لأن الإحسان إلى خلق الله هو طريق من طرق النجاة من النار وطريق من طرق الجنة الذي يوصل إلى الجنة، وسيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لذلك أيها الأحبة الكرام، إذا كان بينك وبين الناس عطاء، سواء كان العطاء الإيجابي أم العطاء السلبي، إذا كان بينك وبين الناس عطاء كان بينك وبين الناس حب، وإذا كان بينك وبين الناس حب كان هذا طريق إلى حب الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله فلا يعذبك، إذا أحبك الله لا يعذبك. أرأيتم حبيبا يعذب محبوبه؟ كلا وحاشاه سبحانه وتعالى. لذلك لما قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله عز وجل في القرآن: قل يا محمد، قل لهم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذا كان الواحد فيكم، أنتم بتقولوا إحنا أحباب الله، إذا كان الواحد فيكم لما بيعمل ذنب ربنا بيعذبه على الذنب وحاسبه عقبه على الذنب، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فهذه الآية قال فيها الإمام الشافعي من هذه الآية أن الله لا يعذب من يحب، أن الله لا يعذب من يحب. فإذا أردت أن يحبك الله فلك هناك علاقة بينك وبين خلق الله بالإحسان، لأن الإحسان هو سبيل من سبل المحبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. والإنسان حين يحسن فيما بينه وبين الله ولا يحسن فيما بينه وبين خلق الله فلا علاقة ولا قيمة للإحسان بينه وبين الله. والإنسان إذا أحسن فيما بينه وبين نفسه ولا يحسن بينه وبين الخلق أو بينه وبين الله فلا قيمة لذلك الإحسان الذي بينه وبين الله أو بين خلق الله. لذلك لابد للإنسان أن يحسن فيما بينه وبين الله ثم يحسن فيما بينه وبين خلق الله. إذا هذا الإنسان لابد أن تنعكس تصرفات الإحسان بتاعته، العلاقة الإحسان بتاعه بينه وبين ربنا عز وجل، إذا أحسنت فيما بينك وبين الله فلابد أن ينعكس هذا الإحسان على تصرفاتك فيما بينك وبين خلق الله عز وجل. اسمع إلى القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، شوف جاء بعد العدل والإحسان جاء إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لذلك الله يأمر بالعدل والإحسان، وقالوا أن العدل غير الإحسان. العدل أن تأخذ مالك، أن تأخذ مالك، والإحسان أن تعفو عما لك. العدل أن تعطي الحق، والإحسان أن تعطي فوق الحق، فوق الحق. ولذلك صفات المحسنين أنهم ما بيعطوا قيمة الزكاة فقط كما قلت لكم في الجمعة القرن الماضية، ولكن يعطي فوق قيمة الزكاة من الصدقات. لهذا أيها الأحبة يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يبقى لازم يعكس الإحسان فيما بينك وبين الله على الإحسان فيما بينك وبين الناس. طيب شوف ربنا ما قال يديك الثواب الجميل والأجر العظيم. اسمع للقرآن، اسمع للقرآن واسمع الحديث. القرآن يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، سورة الحديد، فيضاعفه له وله أجر كريم. أما الأخرى في آية في سورة البقرة. ولذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ليس هنا القرض المقصود به في عموم اللفظ هذا، ليس المقصود به القرض المالي فقط. ولذلك هنا جاء كلمة قرضا حسنا بصيغة النكرة، وعلماء اللغة يقولون أن النكرة في سياق الكلام تفيد العموم، أي من ذا الذي يقرض الله، هو ربنا حميد يريد يأخذ منك، حقيقة ربنا عز وجل له خزائن محتاجة أن أنت تحط فيها، خزائن الله لا تنفذ أبدا سبحانه وتعالى، ولكن الله يريد منك أن تتعامل بمال الله الذي أعطاك مع خلق الله، يريد منك أن تتعامل بنعم الله التي أعطاك مع خلق الله، يريد أن يرى إحسانك لخلق الله من فضل الله عليك. من فضل الله عليك. ولذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ليس المقصود هنا بالقرض فقط هو قرضا ماديا، ولكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. اذا اعنت مظلوما فقد اقرضت الله قرضا حسنا، اذا نصرت مظلوما فقد اقرضت الله قرضا حسنا، اذا يسرت على معسر فقد اقرضت الله قرضا حسنا، اذا اغثت ملهوفا فقد اقرضت الله قرضا حسنا، اذا سترت مسلما لله عز وجل فقد اقرضت الله قرضا حسنا. لكن شريطه ان يكون هذا كله مقابل، ان يكون هذا كله مع اليقين والتقوى. ولذلك ربنا عز وجل يقول في القران للذين احسنوا واتقوا، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. في ناس كتير تعمل احسان وتحسن كتير، لكن من غير يقين في القلب، من غير خوف من رب العالمين، من غير ان يكون ده لله عز وجل. ولذلك هؤلاء لا قيمة في أعمالهم، أعمالهم كريح أو كسراب في صحراء. ولذلك هؤلاء لا قيمة لأعمالهم. أما الآخرون فإن الذين يحسنون من الناس ثم يكون هذا الإحسان نابع من تقوى في قلوبهم لهم أجر عظيم. نرجع نربط الآية دي بآية سورة الحديد. من الذي يقرض الله قرض حسن؟ تبسمك في وجه أخيك هي قرض بينك وبين الله عز وجل. تبسمك في وجه أخيك قرض بينك وبين الله، فلك به أجر حسن. تبسمك في وجه المسلم صدقة. إعانتك لأي إنسان ولو أن تحمي له على دبته، واحد واقف على الجدر يشيله، لما بتشيله على الدبة بتاعته بتساعد فيه، هذا قرض حسن. فإيه الأجر بتاعه؟ اسمع القرآن، اسمع القرآن. إحسانك للناس ما تروحش ببلاش، معك ربنا عز وجل بيديك، لا يعذبك في الآخرة وفي نفس الوقت يؤمنك من خلق الله في الدنيا، يؤمنك من خلق الله في الدنيا. زي تقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقة، دعوا مرضاكم بالصدقة. ممكن انت تدفع لأي مسكين أي حاجة، بس النية اللي دعا ربنا عز وجل يداويك ويعافيك. لذلك أيها الأحبة الكرام، من الذي يقرض الله قرضا حسنا سيضاعف له وله أجر كريم. أنت أنت الأجر الكريم، أربط كلمة أجر كريم الآية اللي بعدها، أجر كريم آخر الآية، والآية اللي بعدها تربط الاثنين ببعض. أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، بشراكم اليوم ماذا؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. في نفس التوقيت يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إن أنفقوا، ممكن يعطوا من منهم وينفقوا، ما من كل شيء، لكن بدون يقين في القلب، بدون خوف رب العالمين، بدون إيمان في قلبه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تحسن إلى الناس إحسانا بيقين الخوف من الله سبحانه وتعالى، إحسانا بيقين في معية الله عز وجل، إحسانا بيقين الحب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يريد منك أن تحسن فيما بينك وبين خلق الله. إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله وعند خلق الله، فلا بد ان تكون العلاقه بينك وبين الله علاقه احسان، ان تعبد الله كانك تراه، وعلاقه بينك وبين خلق الله ان لا تتعامل معهم بقصد الانتقام او بقصد التعالي او بقصد التربح او بقصد الكسب. ولكن عليك اخي الكريم ان لا يكن همك هو كسب الدنيا فحسب، وليكن همك كذلك هو كسب الاخره. لهذا ايها الاحبه الكرام، الله يامرنا بهذا، يامر بالعدل ويامر بالاحسان ويامر بايتاء ذي القربى ويامر بان تنهوا انفسكم عن الفحشاء والمنكر. اسمعوا الى الحديث الجميل الذي يلخص لنا هذا كله. جاء ابو ذر الغفاري الى رسول الله، وانتم تعلمون ان ابا ذر كان رجلا ضعيفا، كان رجلا مسكينا، كان رجلا فقيرا. جاء الى رسول الله فقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، طالب منك طلب واحد. ابو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: طالب منك طلب واحد، ما هو؟ اي عمل ينجي من النار. اسمع غاية المؤمن، اسمع الأمورية الحقيقية، اسمع الهدف بتاع كل انسان يعيش في الدنيا مش الدنيا وخلاص. قال: يا رسول الله، اي العمل ينجي من النار؟ اي عمل ينجي من النار؟ واذا انا عايزك تربط بين اول سؤال واخر سؤال لابو ذر عشان تشوف الناس كانت عايشه شكلها ايه. اي عمل ينجي من النار؟ قال: الايمان بالله واحد. قال: اما الايمان عمل يا رسول الله؟ قال: ان ترضخ مما رزقك الله، اي ان تنفق مما رزقك الله. الانفاق دليل على الايمان، والانفاق ده علاقه مش بينك وبين ربنا بس، ده علاقه بينك وبين الناس، احسان الى الناس، احسان الى الناس. قال: ان ترضخ مما رزقك الله. شوف ابو ذر يسلسل الموضوع مع النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الحديث ده كويس. قال: يا رسول الله، ارايت ان كان فقيرا لا يجد ويرضخ؟ لو كان فقير ما عندوش اللي يعطي، خلاص ينحرم من دخوله الجنة، يبقى هيدخل النار. انت بتقول لنا اللي بيه بينجي الانسان من النار اللي يكون مؤمن بالله وينفق. طب انا ما عنديش. ارايت ان كان لا يجد، ان كان فقيرا لا يجد ويرضخ؟ قال: يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. اسمع. قال: يا رسول الله، ارايت ان كان عاليا، يعني جاهلا، أرأيت إن كان عاليا، ليس فقيها ليس عالما، أرأيت إن كان عاليا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يعوده، عاوز يفتح له كل أبواب الإحسان إلى الناس. قال: أرأيت إن كان عاليا لا يجد ولا يأمر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا أن ينهى عن المنكر؟ قال: فليصنع الأخرق. إيه الأخرق؟ الاخرق هو الذي ليست عنده صنعه، اي فليعلم انسانا ليست عنده صنعه فليعلمه صنعه، ليأكل منها عيش ويتربح منها، بدلا من ان يمد يده الى الناس. شوف سيدنا النبي يقول لك: الانسان المتعلم يعلم غيره، واللي عنده صنعه يعلم الثاني. لكن احنا ما عندناش الكلام ده، كل انسان بيستغل الانسان الثاني في ان يشغله ويشرب دمه كمان في الشغل بتاعه، وممكن يشغله في الاخر وما يدرسه الاجر بتاعه. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يربط قلوب المسلمين والمؤمنين بعضها ببعض من باب الاحسان، ومن باب ان يبقى مصلحتنا واحده، ومن باب حبنا لبعضنا. يقول: فليصنع الاخرق. يعني ايه يصنع الاخرق؟ يعني يعلم اي واحد صلاه، اي واحد ما عندوش صنعه يعلمه الصنعه اللي عنده. مش مشكله الارزاق بيد الله، احنا عندنا اللي عندي. لا لا لا، ما ادلكش سر الصنعه بتاعتي. ليه؟ خايف يفتح مكان يفتح منك محل يخرب بيتك ووقف حالك ويضاع عن الدين منك. يا اخي الارزاق بيد الله، علمت ان رزقي بيد الله فاطمئن قلبي، وعلمت ان روحي بيد الله فاطمئن قلبي. الارزاق والارواح بيد الله عز وجل، فلا بد ان يكون عندك يقين ان لكل اجل كتاب، ولكن عندك يقين ان في السماء رزقكم وما توعدون. رزقك مش على الدكان بتاعك ولا المحل بتاعك ابدا. ولذلك فليصنع لاخرق. قال: يا رسول الله، ان كان هو اخرق، اذا كان الانسان ده، شوف سيدنا ابو ذر مش سايب ولا حاجه، اذا كان هو بنفسه اخرف ما عندوش سمع يعلم ازاي اذا كان هو قال فليعين مظلوما يساعد واحد يساعد اي انسان شوف التباعد بتاع النبي من ابواب الاحسان واحد اثنين ثلاثة اربعة مش قادر تحسن كده احسن كده مش قادر تحسن كده احسن كده مش قادر بس ما تقربش عن الاحسان ما تقربش عن الاحسان للناس خالص لان الاحسان هذا طريق من طرق نجاتك من الله الى القيامة وطريق يوصلك الى جنة الله عز وجل قال يا رسول الله ارأيت ان كان اخرق اذا كان هو اللي اخرق ما عندوش صلاة يعلم صلاة ازاي فقد الشيء لا يعطيه قال فليعين مغلوبا او ينصر مظلوما قال يا رسول الله شوف سيدنا ابو ذر رضي الله عنهم واجمعين وصلى الله على حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين مغلوبا اي جسم على قد زي حالات ضعفان غلبان ما يقدرش لو خد له بوكس واحد يروح فيه قال ارايت يا رسول الله ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين قال يا ابا ذر ما تريد ان تترك لصاحبك شيئا من الخير قفلت لي كل الابواب عليه خلاص كل الابواب قفلتها لي كل ما افتح لك باب من باب الاحسان اللي يجي ربنا يبارك في كل الابواب ما تريد ان تترك لصاحبك من الخير مش سايب اي حد خالص قال يا ابا ذر اذا كان دي كلها عطاء فليضخ مما رزقه الله يعطي فليعمل بالمعروف يشتغل فليصنع الاخرس يعلم صلاة يشتغل ماشي فليعين مغلوب يشتغل كل ده عطاء عطاء اسمه العطاء الايجابي طيب فليعمل مش فاضي كل ده ما عندوش كل ده ما عندوش اي شيء من العطاء اللي يحسن الناس قالوا في احسان تاني بس اسمه احسان سلبي ايه احسان سلبي قال فليكف اذاه عن الناس فليكف اذاه عن الناس يبقى اذا اردت ان تحزن الى الناس وتتجابر امنع شرك عن الناس ده اسم العطاء السلبي بتدي بس ما عندكش تدين بتدي شيء تاني بدل ما تدي للناس شرك بتمسك شرك عندك اسمع الى جمال النهاية الاول خالص بقول له عمل ينجيني من النار الاخر خالص قال لي لما انت عقفين كل ابواب الخير عن المال ده طيب يا سيدي فليكف اذاه عن الناس جاء ابو ذر وقف ما لقاش حد تاني يقولها خلاص اللي ما يستطيعش يحسن باي انواع الاحسان يحسن من خلال نفسه هو لما رسالك عن الناس احسان كف شرك عن الناس احسان غض بصرك عن الناس احسان احفظ اعراض بيت الناس احسان لا تختلط الحرمات الاحسان لا تصل الاحسان لا تؤدي الاحسان كف شرك عن الناس قال رسول الله ارايت ان فعل هذه ايدخل الجنه لو عمل الحاجات دي كلها يدخل الجنه ده سيدنا النبي قال الحاجات دي كلها كثير ممكن ما يقدرش عليه لكن قال لك الجنة تمنها بسيط خالص حاجة قريب منك خالص أقرب لأحدكم من شراك النعل والنار كذلك قال رأيت رسول الله إن فعل هذا أيدخل الجنة قال الصادق المصدوق طب القلوب وقرة العيون صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن اسمع ما قالش مسلم قال مؤمن لأن الإيمان في الأول هناك قال عن الإيمان في الأول خالص ما من مؤمنين يفعل خصلة واحدة من هذه الخصال إلا أخذ بيديه يوم القيامة حتى تدخله الجنة أنفقت الإنفاق ياخذ بيدك ويدخلك الجنة أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ياخذ بيدك ويدخلك الجنة علمت واحد سمع ياكل منها بدل ما يبدا عالة على الناس ولا بدل ما يروح يفرج وتاني في السجون بتاخد بايدك وتدخلك الجنة ساعدت واحد مغلوب تاخد بايدك وتدخلك الجنة احترمت حرمات الله عز وجل كفيت شرك عن الناس تاخد بايدك وتدخلك الجنة الإحسان إلى الناس طريق من طرق الجنة. لكن أسفا شديدا على حالنا وأوضاعنا، كل إنسان فينا إذا أراد أن يكون غنيا فما عليه إلا أن يستغل الناس، والإنسان فينا إذا أراد أن يكون إنسانا مسموعا بين الناس فلتكن سمعته على حساب أعراض الناس وحرمات الناس، والإنسان فينا إذا أراد أن تكون له قوة ومكانة فلتكن على حساب الآخرين. لكن إياكم، إياكم أن تقطعوا العلاقات بينكم وبين بعضكم، إياك أن تشعر اللهم أنك أنت القادر فالله أقدر، إياك أن تشعر أنك أقوى من كل شيء فالله أقوى، إياك أن تظلم أنك أنت الذي تعز وتذل فحاشاه سبحانه وتعالى، إياك أن تظلم أنك مالك كل شيء وبيدك كل شيء حاشاه سبحانه وتعالى. انظروا وتدبروا وتفكروا واتعظوا واعتبروا من أولئك الحكام الذين كم سفكوا من الدماء وكم قتلوا وكم شردوا وكم تربحوا وكم زوروا في ميزانية أموالهم، والناس والآخرين الذين يسألون عنه يوم القيامة، الذين يسألون عنه يوم القيامة لا يجدون قوة يقتتونه. لكن إياكم والقوة البشرية، فالقوة البشرية لا تساوي شيء أمام قوة الله. إذا كان بأمر منك تضع الناس في السجون وتحرمهم من أبائهم وتحرمهم من أولادهم، وبأمر منك تعذب من تشاء وتشوي من تشاء وتقطع من تشاء، وبأمر منك ترمي بالرصاص من تشاء وقت ما تشاء، تعلم أن عين المظلوم لا تنام، والله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اعلم تماما أن الله أقدر عليك منك عليهم. ولقد سمعت في الأسبوع الماضي أن رئيس مصر الآن انتسل في السجون، الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، انتسل في السجون هو وابنيه هو كل الحاشية بتاعته والبقية تأتي، لأنه قطع العلاقة بينه وبين الناس. لما وضع لم يجد من ينصره ولم يجد من يدافع عنه إلا الذين ترزقوا من ورائه، إلا الذين يصفقون في الظلام، إلا الذين يدلسون ويزورون ويقطعون. وهذا يا إخوة لن يدوم مهما كانت قوته. انظروا إلى عبر التاريخ كله من قطعوا العلاقة بينهم وبين الناس، ماذا كانت نهايتهم؟ الذي يقتل ويسفك ويعمل، ماذا كانت نهايته؟ اجعل بينك وبين الناس حب، فحب الناس رصيد من لا رصيد له وكنز من لا كنز له. حب الناس، قلوب الناس حين تقف بجوارك، حين تحبك، حين تساندك، تجد هذه رصيد. ولو كنت أفقر الناس ماديا يكفيك هذا، لأن هذا دليل على حب الله سبحانه وتعالى. فالله إذا حب عبدا قذف حبه في قلوب الخلق، قذف حبه في قلوب الخلق. للأسف الشديد مما نلاحظه من أمراض في المجتمع الآن، بعض التجار ياخذوا الأموال، ياخذوا الناس يشغلوهم، أو بعض الناس الحرفية أو يشغلين أو الموظفين ياخذوا الناس يشغلوهم، وللأسف بينه وبين بعضهم. يعني لو جه واحد ألماني يشغله معاه يعني بالدقيقة وبالقانون وما يقدرش يخالف معه، لكن لما هي أنا وأنت نشتغل مع بعض وتسترني ونسترك للأسف الشديد، تحسن إلي للأسف الشديد، بتاخدني شغلنا عندك وبدل ما بنشتغل 5 ساعات بتشغلني 7 ساعات، وبدل ما تديني 10 يورو ولا 20 يورو آخر النهار بتقول لي بكرة بعده بعده، وفي الاخر يا عم احمد ربنا انت كنت بتشتغل باكلك، انت ما كنتش لاقي، انت شغال بالاسود، لو البوليس عرفوا عنك هوديك في داهيه. متشكرين يا عم، متشكرين يا سيدي، هذا هو ايمانك بالله؟ متشكرين يا سيدي، هذه هي سنه الرسول؟ بدل ما تعلمني، بدل ما تاخد تديني اجر مادي مقابل عرقي، لان سيدنا النبي قال اعطوا الاجير اجره، قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، بدل ما تديني المادة وتبتسم في وجهي تاخد كسب مادي وتاخد كسب حسنات أمام الله عز وجل، بدل ما تيسر عسري تزيدني على العسر عسر، بدل ما تخليني ندافع عنك تخليني نسبك ونشتمك، بدل ما تقف بجنبي وتعني تخليني نكرهك ونقطع فيك ونمنع الناس كمان تيجي عندك. ليه؟ لحساب من؟ لحساب من؟ والى متى نظل هكذا؟ يعني معلومة ان احنا نحب بعضينا اصل هنموتوا وهنفرجوا بعض. كلا اذا بلغت التراقية وقيل من الراق وظن انه الفراق، الفراق، الفراق، هنفارق بعضينا، هنفارق بعضينا، فلنفارق بعضينا البعض، فلنفارق بعضينا بعضا على الحب في الله عز وجل حتى يجمعنا الله في ارض الحشر يوم تجمع الشمس والرؤوس، يجمعنا الله عز وجل على منابر من نور ينادي عز وجل في عليائه وفي ملكه بعد ان يقول للناس لمن الملك اليوم، لله القهار، ويجمع الناس الى عند الحشر يقول اين المتحابون فيا، اين المتبازلون فيا، اللي كان بيبذل جهده حبا لاخوه حبا فيه في الله عز وجل، اللي كان بيبذل جهده في اخيه حبا في الله عز وجل، اين المتبازلون فيا، اين المتحابون فيا، اين المتبازلون فيا، اين المتزاورون فيا. تزور واحد بالله عز وجل، تزور واحد أمور صعبة، تزور أخوك المصري مش لازم يكون غريبك ولا عمك ولا خالك وإن كان هذا من دولة، لكن إذا كان أخوك المسلم يحتاج منك إلى زيارة تفرج بها كربه وتنفذ بها همه، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. هذا أيها الأحبة الكرام، هذه هي رسالتي لكم اليوم، فليضع كل منا ما في نفسي وما في قلبي وما في عقلي وما في وجداني وشعوري لله سبحانه وتعالى، وليحب بعضنا بعضا، لا للفرقة، لا للتنازع، لا للتشاجر، لا لنكن كل واحد من في هذه، ولكن علينا بأن نتحد وأن نتفق وأن نتقوى وأن نقوي بعضنا بعضا. أيها الأحبة الكرام، حبا في الله أحسن رصيد ينفعك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تلاقي ما كل يجي من قدامك إلا أخوك اللي تحبيته في الله، زرته في الله، وقفت جنبه في الله، عينته في الله، نصرته في الله، غفرت له في الله، سامحته في الله، هو ده اللي يجي يقول يا رب ده، هو ده، أنا هو على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يوم القيامة. من يستطيع منكم أن يبني لنفسه منبرا بحب في الله سبحانه وتعالى؟ أحب الناس ولو كرهوك، فقلوب الله قلوب الناس بين يدي الله عز وجل وبين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، أحسن إلى الناس ولو لم يحسنوا إليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج معنا في وسائل الإحسان فيقول، يعلمنا هذا، صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. ده قطعني، خصمني، ضربني، شتمني، سبني، لعني، ذبني، لمني، فتني. يقول لا لا لا، كل الكلام ده اركنه لله سبحانه وتعالى، صلت بقى سيبه لله عز وجل، هو اللي خلص لك حجك، لكن انت عليك بحاجه واحده بس. اوصاني خليلي بتسع، منهم ان اصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني وأن أصل وأن أعطي من حرمني، أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني. طب ليه سيدنا النبي يقول لك التدرج في الإحسان؟ تدرج في إحسان للناس، لكن أنت لما تيجي تظلمني نخاصمك ونقاطعك انتهت القضية خلاص، ما هو الشيطان عاوز كده، يبقى ما فيش إحسان بيني وبينك. لما تقاطعني ما تظلمنيش، ما تظلمنيش انا لما انزورك، ما تعذبنيش انا لما اعذبك، ما تتبعش جنازه عندي الا اذا تبعت جنازه عندك. هذا ما يريده الشيطان، لكن هذا غير موجود. صل من وصلك ولا تقطع من قطعك. أعطي من حرمك. يوم من الأيام كنت بشتغل عندك وكنت متحكم فيه وبتذلني وكنت بتعمل فيه اللي انت عاوزه كله. دارت الأيام والأيام دول وجيت اشتغلت عندي، معناته انني نعمل فيك مثل ما فعلت فيه؟ ابدا ابدا. ولكن ايها الاحبة الكرام، سيدنا النبي يأمرنا بان نحن نبقي على الاحسان وان لم يحسن الينا. فمن قطعك اعفو عن من ظلمك اعطي من حرمك. هكذا ايها الاحبة الكرام، اسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وانظروا ما قدمت لغد، واتقوا الله. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هي بعض صفات المحسنين التي أحببت أن أسوقها إليكم. وإلى الجمعة القادمة، حيث ثواب المحسنين ما هو في الدنيا وفي الآخرة، أسأل الله أن يحيينا إلى جمعة قادمة. أسأل الله أن يغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين. أسأل الله أن يمنع الظلم على المظلومين. أسأل الله عز وجل أن يكف الظلم على المظلومين. أسأل الله أن يحقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وداوي جرح المسلمين، وشافي مرضى المسلمين، وشافي مرضى المسلمين. اللهم حببنا إلى بعضنا، وأنزل الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم حببنا إلى بعضنا، وأنزل الشيطان من بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم لا تدع في قلوبنا غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا كما طهرت أبداننا بالإسلام. اللهم كما طهرت أبداننا بالإسلام فطهر قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا على اخواننا في مشارق الارض ومغاربها من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين واعوان الظالمين فانهم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وباسمك الاعظم ان تاذن لهذه الحرب ان تضع اوزارها لدى المسلمين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه الحاضره.